يا حبيبي يا حسين، نور عيني يا حسين، نور عيني يا حسين، أنا لا أنسى الحسين صاحب حزين.

جدك يروح شاكي اللي فجعتني من يما راح ابن ويل موجة اسعار خلى العطش بحشاهنا ريت وجار.